إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع سلسلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا الليلة على موعد مع قدوة من القدوات، إن كل صحابي كان قدوة، لأنهم جميعا تربوا بين يدي من رباه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ليربي به الكون كله، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جميعا كل واحد منهم كان قرآنا يمشي ويدب بين الناس في أرض الواقع. ليلة موعدنا مع السيد الكبير الزاهد، واحد من أصحاب من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، والعجيب أنه كان من قبيلة كلهم قطاع طرق، قيام كل القبيلة من أولها لأخيرها كانوا كلهم قطاع طرق، ويشال مولى عدنان يخرج من القبيلة ذات واحد من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من هو؟ أبو ذر الغفاري. فحد عارف اسمه حقيقي؟ جندب ابن جناد، ربنا يحفظه الله، جندب ابن جناد رضي الله عنه. يمكن كتير مننا طبعا عارفين أسماء الفنانين واللعيبة، حتى أسماء مش يعني فهم ذا، يعني ممكن تلاحظ مثلا شهرته مثلا مش عارف أي اسم، اسمه الحقيقي بص الناس عارفاه وعارفه، بص حياته بياكل ايه وبيشرب ايه وبيحب ايه وما يحبش ايه، تاخد بالك. وسبحان الله، يعني من باب اولى ان احنا نعرف اصحاب النبي عليه السلام، لان هم دول فعلا ان احنا نفسنا نقابلهم في الاخره علشان نقبل الايدي والارجل والراس، ويعني ونحمد الله عز وجل على ان ربنا يجمع بيننا وبينهم في جناته سبحانه وتعالى. نبدا القصه الاولى. سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه كان زي ما قلنا في قبيله كلهم قطعتهم، شاء المولى عز وجل ربنا يختاره من بين هؤلاء جميعا علشان يسلم وعلشان يكون سبب اسلام كل القبيله، وهياخد القبيله زي ما نسمع دلوقتي كلهم من اولهم لاخرهم ليسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. برضه نفس السؤال اللي بيخطر على بالنا، طب يا ترى لو انت اتوجدت في بيئه كلها معاصي، ممكن انسان يتولد في مكان يعني في بعض الناس طائعين وبعضهم اهل معاصي، لكن ممكن تتوجد في بيئه سيئه جدا، عياذا بالله مثلا منطقه كل اللي فيها عايزهم بلا بيتاجروا مش عارف المخدرات، كل اللي فيها مش عارف يعني، المهم في بعد عن الناس سبحانه وتعالى. يا ترى انت ممكن ربنا يستعملك ويستخدمك في ان انت تكون سبب حياه الناس ديت؟ ما حياه الحياه الحقيقيه حياه القلب، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستوون ابدا لا يمكن، خد بالك. فنفس الحكايه تسال نفسك، يا ترى انا لو مكانه كان ممكن ربنا يستعملني ويستخدمني علشان يكون اكون سبب في ان انا كل الناس دي تلتزم على ايديا؟ ده اللي احنا عايزين نعمله، وده اللي احنا عايزين نحسه، ان انت تحس كل لما تلاقي نفسك في بيئه كلها معاصي تحس ان لا، ده المسؤوليه مسؤوليتي انا، ما تقولش لا انا وغيري وغيري وفلان وفلان ونجتمع ونحاول، لا لا لا لا، اعتبر انها مسؤوليتك انت، واعتبر ان ربنا سبحانه وتعالى، طب معلش تقدمه مره ثانيه ربنا يحفظه، واعتبر ان كل ده مسؤوليه عليك انت امام الله سبحانه وتعالى علشان ان ربنا يحيي بك هذه الامه. تعال نبدا القصه اللي اقولها بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا ابو ذر كان بيتعبد قبل ما بعث النبي عليه السلام. كان بيتعبد ازاي؟ كان ماشي على عباده اسمها عباده التفكر. تعرفين التفكر ده عباده لوحدها ناس كثيره جدا اهملتها اليومين دول، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمن يقول الالباب. اصحاب العقول بيعملوا ايه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ايه اللي بيحصل بقى؟ ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يخرجوا بنتيجه واحده، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نعمل ايه؟ فقنا عذاب الله. فعباده التفكر دي عباده جميله جدا، عباده يعني من اطيب العبادات، والنبي عليه الصلاه والسلام بدا عبادته ايضا بالتفكر، كان يتحنث في غار حراء ويتفكر ويجلس، خد بالك، ويتامل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. انت برضه يا ريت مش هقول لك كل يوم للناس مش فاضية، لو حتى كل أسبوع اقعد نص ساعة مع نفسك كده، واقعد في مكان خالي، واقعد كده بص في السماوات وفي البحار والأرض وتأمل بديع صنع الله، واقعد كده سبح بحمد الله واستغفر، عشان دي عبادة طيبة جدا أهملها ناس كتير جدا. كان سيدنا أبو ظبي بقى كان عايش على العبادة دي، فضل عايش وحس ان الكون ده لا يمكن يسيب المنظر ده، الجاهليه اللي الناس عايشه فيها وعباده الاصنام، ايه الاحجار التي لا تنفع ولا تضر؟ اصحاب الفطر السليمه يأبون هذه العباده، لا يمكن اكون انا انسان ربنا كرمني بعقل وقلب وبصر وحس وادراك وكل دوت واعبد حجر لا ينفع ولا يضر واترك فاطر السماوات والارض، ده لا يمكن. اصحاب الفطر السليمه يقول لك لا، ده لا يمكن يكون ابدا. فقعد يفكر يعني عمال يتامل كده ويتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوجد مخرج لهذا الكون من تلك العبادات الشركيه. في النهايه المخرج هيكون فين؟ في دين الله عز وجل، لن يكون خارج هذا الدين. شاء الله عز وجل في تلك الفتره ان يبعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتره يسيره جدا سمع ابو ذر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما الانسان ما يسمعش غير الحاجه اللي ايه؟ اللي بيحبها. يعني انت لما تكون قاعد في مجلس في اي مكان واول ما حد يجيب سيره مثلا ايه واحد من الصحابه تلاقي نفسك ايه انتبهت كده، حضرتك بتقول ايه؟ والله بقول ان الصحابي فلان كان عمل كذا وكذا. جزاك الله، تمام مظبوط، واخد بالك. وانت نتيجه ان انت درست حياه الصحابه تعلم الاثر او الحديث الصحيح من حديث ضعيف. لو ان واحد قال مثلا ده الصحابي فلان عمل كذا وما عملش، لا تقول لا والله ليه الروايه ضعيفه، بس طبعا باللين يعني، واخد بالك. فكل واحد بيحب يسمع ايه الحاجه اللي بيحبها. واحد تاني يكون قاعد ملوش الموضوع ده خالص، هو كل هوايته ايه؟ العربيات، يفهم في كل نوع العربيات. العربيه يقول لك اعرف نوعها من صوت الشكمان، واخد بالك يعني. والله في ناس كده والله، يعني ده هم بيقولوا كده، واول ما اول الموتور حتى يتضار كده يقول لك ده عربيه فيها 230، واخد بالك. حتى الموتور مفوت واخد بالك اي حاجه، المهم ايه فاهم يعني كل حاجه. والعربيه دي لا دي بي ام دبليو، والعربيه دي لا مرسيدس، فاهم ازاي؟ عارف كل حاجه. انما في امر الدين لو سالته عن القران ما يعرف حاجه من القران ولا يعرف حاجه دين الله سبحانه وتعالى، نسال الله العفو والعافيه. فشوف سبحان الله، فسيدنا ابو ذر اول ما سمع بمبعث النبي عليه السلام كان ليه اخ اسمه انيس، ودايما الانسان ايه بيقول لك يجري على حاجه اللي بيحبها. فجاب انيس تعالى، والحديث في الصحيحين، قال له انيس لقد سمعت برجل ايه بعث وقيل انه نبي، روح ايه وشوف لي الخبر. راح انيس ورجع قال له ما عندك؟ قال لقد رايت رجلا يامر بالخير وينهى عن الشر. قال له يا حلاوه، يعني هو ده اللي انت عارفه؟ بيامر بالخير وينهى عن الشر. ده عمل زي واحد مثلا بعد مثلا لو هنبعت واحد ايه فلسطين نقول له شوف ايه اخبار اخواننا في فلسطين اليهود بيعملوا في مين. راح ورجعوا ليه؟ والله لقيت اليهود بيكرهوا اهل فلسطين. والله جزاك الله خير، يعني والله ما قصرت. يعني هم بيكرهون بجد؟ والله بيكرهون. طب خلاص ماشي جزاك الله خير. فرئيس عمل كده، قالوا لقيته بيامر بالخير وينهى عن الشر، ما فيش اي حاجه ثانيه اسمها. قال لا هم بس. قال له لا ما شفيتني. طب ايه ما شفيتني؟ لا انا عايز اعرف اكتر. ليه؟ انا عايز قلبي يتوصل بمن؟ بالله. شوف بيبحث عن طريقي ايه؟ طريقي للوصول الى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن، مع انه كان من قبيله زي ما قلنا يا اخوان قطاع طرق، يعني كل القبيله من اولها لاخرها حراميه. يعني اي حد معدي تطلع غفار يقف القافله، تعال عندكم عندنا كذا وكذا وكذا، بالك؟ طيب لازم يدفعوا ايه؟ ضريبة ما يعني مش مبيعات، لا ضريبة ايه؟ مرور. خد بالك يعني كانوا عاملين نفسهم زي قناة السويس كده، لازم تدفع قبل ما تعدي. فتدفع قبل ما تعدي يا اما ايه؟ يا اما يتقتلوا كلهم. هي دي كانت قبيلة الفضل. سيدنا أبو ذر بقى من القبيلة دي، ورغم ذلك قلبه عايز يعني حاسس كده بحنين إلى الله سبحانه وتعالى. هو لسه ما عرفش ربنا، لكن عايز يوصل للحقيقة زي ما كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بيعمل. فالمهم جه سيدنا أبو ذر قال له لا ما شفتني، أنا عايز أروح بقى بنفسي. مع ان يا اخوانا شوف سيدنا ابو ذر حريص على ايه؟ مع ان في مسلمين كتير النهارده والله عايشين ما هماش عارفين هم عايشين ليه خالص، ولا هو عارف ايه هدفه ولا ايه شيك وشيته. تقول له انت عايش ليه؟ يقول لك عايشين زي ما الناس عايشين، اهو بناكل وبنشرب وبنربي العيال ونأدي رسالتنا في الحياه ونتخذهم ونسمنهم، واخد بالك، ونعلمهم احسن تعليم ونلبسهم احسن لبس، وفي الاخر بقى ربنا يكرمهم ويشقوا طريقه. طب تسال عن القران ولا يعرف حاجه عن القران، السنه ولا حاجه عن السنه. والله يا اخوانا لا اكون مبالغا ان في بعض المسلمين النهارده والله ما يعرف ايات الله القران، ايات القران. يعني لو قلت له ايه من القران ما يعرفهاش، ولو قلت له حاجه من بره القران ممكن يظن انها قران. تصدق الحكايه دي؟ طب تصل صلى الله عليه وسلم. والله احد المشايخ ربنا يحفظهم جميعا بيقول كان في منحه سنه 81 كان مسجون، فكان معاه في الزنزانه اكثر من 50 اخ، فكانوا حاطين على الزنزانه شاويش بعيد عنك قطع الماء والنور. فبيقول له بعد اذن حضرتك يعني تجيب لنا تاخد فلوس ايه وتشتري لنا ايه سندوتشات عشان ناكل؟ قال لهم لا. قال له هموت. قال لهم موت. فالمهم ايه، فالشيخ فكر كده فقال له طب اقول لحضرتك على حاجه، ايه رايك بقى؟ خد بالك انت بس لو حكينا خد الفلوس ايه واكلنا سندوتشات، وانا والله اقعد انا والخمسين اخ ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى ونتضرع ونخلص في الدعاء ان ربنا يكرمك يوم القيامه وتيجي يوم القيامه كده وتاكل من شجره الزقوم. ايه رايك بقى؟ والله الدعوه دي غاليه ومش اي حد ندعاه والله، بس عشان انت وشك منور قصده مولع يعني. قال يا سلام يا اخويا، هو انا مستنيك انت ولا هم ما يدعوا لي؟ ده انا غصب عنك وعن اللي خلفوك واخد من هواك. عارف هو على ما اعتقد يعني، انا لما بحثت في الروايه دي يعني طلعت النتيجه واحده، هو فكر ان الزكوم ده جاتوه هيتوزع يوم القيامه، فقال لك واخد الوقت. امال ايه؟ زي برضه واحد مدير، فيعني في عامل واحد موظف شغال عنده، فبيقول له حضرتك يعني امرتنا امبارح بكذا وده امر مخالف لشرع ربنا وما ينفعش، يعني بتقول لنا ما تصلوش الظهر في ميعاده. طب ليه؟ ما قال له ما العمل، قال له ما عمل عباده نعم، بس يعني لما يعني نصلي الظهر في ميعاد ربنا يبارك في الشركه ويبارك في حضرتك. و قال له انت هتكلمني يعني بالدين؟ انت فاكر انا ما اعرفش يعني؟ انا اعرف قد اللي انت تعرفه 100 مره. يعني هديك مثال، اللي عرفه ده ايه؟ قال له مصحفين. قال له والله حافظهم هم الاثنين. انا عارف في ناس ربنا يبارك لها بصراحه. تتواصل الامر. طب والله العظيم ولا الحكايه وكل هذا الكلام والله صدق يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمزح الا صادقا. ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم. والله وصل الامر لاحد المشايخ بيحكي لنا بيقول ايه؟ بيقول كان في اسكندريه وكانوا معديين من قدام اسم من الاسامي في اسكندريه. فلقوا واحد مكلبشينه بقى ايه؟ يعني كلبشه غير عاديه كده، واخد بالك؟ فبيسال امين شرطه واقف بيقول له مين الراجل اللي ماسكينه يعني وحاطين له بايه؟ يعني ما شاء الله سياك من الشرطه وكده. احنا منظر الخوف يعني. قال له ده واحد يا سيدي طلع من شهرين ثلاثه وبيدعي ان هو الله. قال له بيدعي ان هو الله؟ قال له اه والله بيقول انا ربنا. قال له طب مين اللي جنبه ده؟ قال له ده الرسول اللي بعته. قال له طب ده في حوالي 50 واحد وراه. قال له ما هدول اللي امنوا بيه. تخيل يعني وصل امر للجهل ان بعض الواحد يدفع لهم انا الله ويكلمه ناس مصدقها، نسال الله العافيه والعافيه. فاذا يا اخوانا فعلا ايه اللي يحصلك من كل الكلام ده؟ العلم. ان تعلم القران وان تعلم سنه سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم. المهم نرجع لموضوع سيدنا ابو ذر. اول ما قال لأنيس قال له لا ما شفيتني، لا كل اللي انت بتقوله ده ما ينفعنيش بحاجه، انا لازم اروح ايه واشوف بنفسي. خد جراب من التمر كده وعصايه وطلع على ايه؟ على مكه. اول ما وصل مكه بيقول ايه؟ طبعا انا ما اعرفش شكل النبي عليه الصلاه والسلام، ما بعرفوش فعلا، خد بالك؟ وفي نفس الوقت ما يقدرش يسال، لانه لو سال خلاص يبقى دي اخر يوم في حياته. مجرد ما يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه الدعوه ما فيش عندهم غير انهم يقتلوه. طب يعمل ايه؟ نزل المسجد الحرام، وكان كل الناس تنزل المسجد الحرام عادي، مفيش اي مشكله خالص يعني، سواء مشرك سواء مؤمن، المهم اي حد يخش عادي مش مشكله، بل كان المشركون يعتمرون يحبون في الجاهليه كما تعلمون جميعا. فالمهم سيدنا ابو ذر قال نزلت هناك وقعدت اشرب من ميه زمزم. قعد طبعا حديث زمزم في الصحيحين. هو عايز يعرف مكان النبي، والنبي عليه السلام عايز يعرف الناس مكانه، صح ولا لا؟ طب يعرفهم مكانه ازاي؟ راح النبي عليه السلام مكرس واحد ومخصصه، انت تقعد تستقبل اي حد تحس كده انه جاي عايز يسلم تاخده وتجيبه فين؟ دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه وارضاه. كان مين اللي قام بالمهمه الصعبه دي؟ سيدنا علي بن ابي طالب. خدت بالك؟ سيدنا علي كان عنده كام سنه ساعتها؟ كان صبي صغير جدا. مع انه صغير ورغم ذلك قام بمهمه من اعظم المهام، ان هو يدل كل واحد على طريق مين؟ على طريق النبي عليه الصلاه والسلام. وكل اللي جه في بدايه الاسلام يا اخوانا هم دول الاسلام اللي قام على اكتافهم. هم دول الايه؟ الثله الذين قام الاسلام ايه؟ على اكتافهم. هم دول اللي بداوا. هم دول اللي تحملوا كل المشاق والمتاعب. خدت بالك؟ علي بن ابي طالب هو صبي صغير يقوم بالمهمه العظيمه دي، والنهارده في مسلمين عندهم 40 و50 و60 سنه لو سالته عن عمره كله قدمت ايه لله؟ يقول لك ولا حاجه. بعض الناس يا اخوانا النهارده صفر، وبعضهم تحت الصفر. الا من رحم الله. محتاجين يا اخوانا تسال نفسك كده بالله عليك، انت النهارده يعني لما تلقى الله عز وجل ويسالك انت قدمت لدين الله ايه؟ بعض الناس بيفكر ان لما ربنا يساله عن دين يوم العبد يقول ايه؟ صليت او زكيت او عملت كذا. لا ده نفسك انت للدين بقى نفسه عملت ايه؟ خدت بالك؟ ولذلك النفع الذي يتعدى الإنسان لغير أفضل من النفع الذي يقتصر على الإنسان. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما رأيك أيهما أفضل، رجل يبيت الليل كله ليرد على أهل البدع أم رجل يبيت الليل كله قائما لله؟ قال بل الرجل الذي يبيت الليل كله يرد عليه البدع، لأن نفعه يعم المسلمين، أما قائم الليل فنفعه لنفسه. خدت بالك شو فقه الإمام؟ ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله لما أمه كان عندها مرض السكر، ربنا يشفي مرضى المسلمين يا رب، فهو يعني مرض السكر بيخلي الدم ما بيوصلش الأطراف بسهولة، فهو بيقول إيه؟ بت الليل كله أغمز أطراف أمي، يعني أطراف أصابع إيديها ورجليها يغمزها كده يدلكها عشان الدم يوصل. قال وبات أخي قائما لله بيصلي، قال ووالله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا أحسن من ليلتي. خدت بالك ليه؟ لأن النفع يتعدى لمن؟ للغير. أنا أشكر لي ولوالديك، وبعد أن أفضل الناس وأقرب الناس إليك أمك، من أحق الناس بحسن صحابتي أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم إيه؟ ثم أبوك، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فسيدنا أبو ذر بص كده لقى سيدنا علي بن أبي طالب، وفجأة يعني سبحان الله داخل سيدنا علي فلقى مين؟ أبو ذر يعني. فقال هذا رجل غريب، ده سيدنا علي بيقول له كلمتين كده بيقول أنت غريب، قال له أين؟ فسابه ومشى كده ورح رجعني. قال طب انطلق معي الى المنزل ضيف، خدوا البيت اكلوا وشربوا وقعد معاه وكان ولا كلمه قالها معاه لا في الرايحه ولا في الجاي. شوف ذكاء سيدنا علي، خايف يتكلم معاه يكون هو جاي يتجسس على النبي عليه السلام، وسيدنا ابو ذر خايف يصارح سيدنا علي يكون سيدنا علي مع المشركين يوم ايه يسلطهم عليه يضربوه او يقتلوه، فلا ده قادر يكلمه ولا ده قادر ايه ولا لا قادر يكلمه. ده الكلام ده يدل عليه يا اخواننا ان المسلمين عمرهم ما كانوا درويش زي ما الناس فاهمه. الناس فاهمه الواحد اول ما يلتزم خلاص بقى عقله ده بيرضيه يشيله في البيت واخد بالك ويمشي كده مدروش، لا. والاخت اللي فاكره انها لما تتحج بيبقى شكلها وحش قوي والناس مش عايزاها بقى ويبقى دمها تقيل، بالعكس بالعكس، ده سبحان الله والله اعلم بعض الاخوات اللي كانت ايام ما كانت متبرجه ما كانت تلفت نظر اي انسان في الدنيا، وسبحان الله اول ما لبست خمارها خد بالك، طبعا اخواتي بيقولوا كده مش ناشع عمال ابص يعني خد بالك يعني بس نبرئ انفسنا يعني. فاخواتي بيقولوا يعني اختي مثلا زوجتي او اختها وكده تقول لي بمجرد ما لبست خمارها الوش ده نور، سبحان الله. فربنا بيجملها يا اخوانا، الطاعه بتجمل المراه. عشان كده النهارده لما بنقول لواحد لو فتنت باي امراه ايا كان جمالها خد بالك زوجتك يكفيها جمال ايمانها، دي اعظم حاجه عندها، اجمل حاجه في زوجتك ان انسانه مؤمنه بالله كفاها جمال. اذا فالانسان يا اخوانا شوف سبحان الله، فالانسان بمجرد انه خايف يلتزم لحسن يكون مكشر، لحسن يكون معقد بعد كده، لحسن ما يعرفش ايش حياته. الاسلام عمره ما نهاك عن ايش حياته، عيش يا سيدي وتمتع في طاعه الله بعيد عن معصيه ربنا، بشرطين: ان انت تعلم حق الله فتحمد الله عز وجل، وان تخرج من مالك حق الله للفقراء من خلال الزكاه والصدقات ان اردت بعد ذلك. المهم فسيدنا علي ما رضيش يكلم سيدنا ابو ذر، وبرضه نفس الحكايه الاثنين ايه مش قايلين كلام بعض. جه ثاني يوم سيدنا علي اما عدى عليه واما عدى عليه قال له ايه؟ اما امن للرجل ان يعود؟ هو ما قالكش ان انت بقى تركه، هو سيدنا علي قصد معين وسيدنا ابو ذر فيهم قصد ثاني، ان يعود يعني نرجع بلده، وهو الثاني قصد ايه؟ ان يعود الى ايه؟ الرشد وياتي الينا، تمام؟ فقال لا. قال ما امرك وما اقدمك؟ ما تقول لي بقى انت جاي ليه؟ فقال له تكتم عني، لو كتمت عني وما قلتش لحد انا مستعد اقول له. قال له اكتم عنك. قال له انا جاي عشان سمعت اني قد خرج نبي هذا الزمان، فجئت ايه؟ لاراه واسمع منه. قال والله لقد رشدت، اما انه نبي هذا الزمان بل هو نبي اخر الزمان، وهذا وجهي اليه، انا رايح له دلوقتي، ايه رايك تيجي معايا؟ قال له خلاص انا همشي قدامك، طول ما انا ماشي قدامك امشي ورايا بس من بعيد راقبني، لو انا حسيت ان في حد شايفنا وممكن يتتبعنا هعمل نفسي ان انا بأصلح النعل بتاعي، تمام؟ وانت امشي وسيبني وايه وما تجيش ناحيتي خالص، وانتظر تاني يوم اجيلك. عملوا الموضوع ده يوم والتاني والتالت. في اليوم التالت جه سيدنا ابو ذر راح ايه ماشي وراه، واول ما وصل هناك تمام راح داخل على النبي عليه الصلاه. الكلام ده يوضح لك ايه؟ يوضح لك حاجه مهمه قوي، قد ايه الحاله كانت صعبه، قد ايه الاسلام كان مضطهد، وقد ايه الناس مش قادره حتى تعلن الاسلام، مش مجرد يعني مش قادره تسلم فضلا عن انها تعلن الاسلام. وحديث رواه الحاكم بسند صحيح عن قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال ايه؟ اول من اعلن اسلامه، او في روايه اول من اظهر اسلامه من سبعه: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر، وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد سبعة. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقوم، معناه يعني حماه. وأما سائرهم فلقد ألبسوه أضرع الحديد، وكلكم سمعتوا حديث قبل كده، وصهرهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا إيه؟ إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه إيه؟ في الله. تخرج من الكلام ده كله تحس إن الحالة إيه؟ صعبة. لذلك كان تحقيق الأخوة الإيمانية في مكة صعبة. ليه؟ يا رجل ده الواحد ما يقدرش يسلم على أخوه، فما ظنك إن هو إزاي يقدر يقعد معاه ويقعدوا مثلا يتداولوا مثلا آية قرآنية يفسروها مع بعض، أو يقولوا حديث سبعون من النبي عليه السلام، أو يذكر أحدهم ما أخاه إيه بالله، محدش يقدر، لأن مجرد إن أنا أشوف أخويا من بعيد بمشي في شارع تاني، ليه مش قادر؟ حالة صعبة جدا، خد بالك. فالمهم دخل سيدنا إيه؟ أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل بيه إيه؟ فقلت يا رسول الله، الله ده أنت لسه ما عرفتش يا رسول الله، صح ولا لا؟ نص الحديث كده، فقلت يا رسول الله، ليه؟ لأن سمت الرسالة والإحسان كان على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فقلت يا رسول الله اعرض علي الإسلام، قال فعرض علي فأسلمت مكاني. شو الكلمة عاملة زي فأسلمت إيه؟ مكاني. بعض الناس يقول له مثلا النهاردة طب يعني الصلاة والتزام، يقول لك الموضوع محتاج إيه؟ أفكر، مش مرة واحدة كده هتقول لي مثلا التزم التزم. شوف القلوب بقى دي عاملة إزاي. شوف أول ما النبي عليه ذكر له الإسلام قال فأسلمت مكاني، يعني ما أسلمش حتى على بعد 2 متر، لا. ليه؟ القلب ده ما ينفعش يستنى 2 متر، ما ينفعش يستنى 5 دقايق. القلب ده عايز يتوصل بالله سبحانه وتعالى، ما صدق لقى النور على طول مسك. وهو ده المؤمن يا اخوان، هو ده المؤمن اول ما يشوف طرف الخيط لا يمكن يسيبه ابدا. خدت بالك؟ قال فاسلمت ايه مكاني. فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر. ده مين بيقول له؟ صلى الله عليه وسلم. قال اكتم هذا الامر وارجع الى قومك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل. خدت بالك؟ بيقول له يعني احنا لسه مستضعفين دلوقتي، يا دوب عددنا كان 5 6، فانت اكتم الامر ده واسلمت خلاص تمام، ارجع لقومك بقى تمام، واقعد هناك، واول ما تسمع ان احنا ظهرنا كده وكترنا تعال. فسيدنا ابو ذر بيقول له ايه؟ شوف الكلمه جميله، بيقول له والذي بعثك بالحق لاصرخن بها بين اظهرين. خدت بالك من كلمه اصرخن؟ تحس ان القلب ده موجوع وكان عطشان دين ونفسه يعرف ربنا، فاول ما عرف طريق الله خلاص لازم اسمع الكون ده كله ان انا عرفت طريق ربنا، وعايز الكون ده كله يذوق الحلاوه، يذوق الحلاوه اللي انا ذقتها، ذاق طعم الايمان. شديت من رضي بالله ربا والاسلام دينا، ابو محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوه الايمان. شوف قد ايه حلاوه الايمان دي، حلاوه يا اخواننا. وزي ما قلنا كلنا في بدايه التزامنا كانت الحلاوه دي مليانه جوه قلبنا، بعد كده اصبحت العبادات الى تنقلب الى عادات، واصبحت كده الامور والدنيا دخلت واوى والمعاصي، تلاقي العباده اصبحت فطور غريب جدا. لذلك بننصح اي واحد ربنا يكرمه بنعمه التزام يحافظ على الحلاوه دي. سيدنا ابو ذر لما ذاق الحلاوه عايز الكون ده كله يدوق الحلاوه دي، لا يمكن طالما دوتها. فقال له ايه؟ لاصرخن بها ايه؟ مش في اي حته، لا، بين اظهر المشركين، هم اللي ايه؟ هم اللي محتاجين يسمعوها. وده اللي حصل فعلا. خرج سيدنا ابو ذر، وشوف هنا بقى سبحان الله يعني دروس جميله جدا. شوف حكمه سيدنا علي وصبره، وشوف برضو الحنكه بتاعت سيدنا ابو ذر وصبره، وشوف قد ايه النبي عليه السلام لما استقبل سيدنا ابو ذر، شوف استقباله عامل ازاي، وشوف خوفه على ابو ذر ما كان له وقت. وزي ما احنا بنذوق تذوق، صح لا؟ الصحابه يضربوا انت تضرب معاهم وربنا يكرم انت ونصيبك، يعني مساله رزق يعني. لا، خاف عليه وقال له ارجع ارجع. طب يرجع يعمل ايه يا اخوانا؟ هيرجع يقعد في وسط القبيله كده والحمد لله؟ لا طبعا، لا، ده لازم يروح عشان يدعو، لازم يروح عشان يدعو. وده اللي حصل بالفعل. سيدنا ابو ذر لما راح القبيله بتاعته كل القبيله اسلمت على ابي اخوانا، وده اللي حصل ايضا مع سعد بن معاذ، كلكم فاكرين قصته. اول ما اسلم يا ترى استنى ليله ولا ليلتين ولا حتى سنه؟ ابدا والله، في ساعتها طلع على طول على قبيلته، يا بني عبد الاشهل ماذا تقول يا سعد؟ ماذا تعلمون فيكم؟ أن سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا، أنت اللي فينا والباقي صلاة. فقال لهم خلاص، فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراو فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. ده اللي عمله برضه، واخد بالك، ضيفنا المبارك عمل نفس الحكاية. أبو ذر أول ما رجع دعا قومه فأسلموا لله جل وعلا. المهم أول بقى إيه ما قال لنبع سبلة السلخان ده بيها بين ظلم تلع فعلا المسجد الحرام ودخل وفي وسط كفار قريش يا معشر قريش هم طبعا مش عارفين ومين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا عليه ضرب لما كان يخلص عليه وضرب حقد بقى حتى لفظ الحديث هو في الصحيحين قال فضربت لأموت شوف اللفظ عامل ازاي بيقول أن ضربت ضرب ما كانش ضرب يعني هزار مثلا يعني لو كمية كده زي بتوع السيما وخبالك واحد دوبلير لا ضرب ضرب يموت عايزين يخلصوا عليه مين اللي نجاه بفضل الله عز وجل العباس كان ساعتها لسه مش قال لهم الا تعلمون من هذا ده انتوا وقعتوا عبيضة ده من قبيلة غفار يعني هتتنفضوا وانتوا رايحين وانتوا جايين والله ما هتشوفوا قرش يبقى قال لهم ده هم تخصص يعني ده دراسة اكاديمية دكتوراه في السرقة خد بالك قال لهم ده من قبيلة غفار مش عارفين قبيلة غفار هو ده قبيلة قال لهم ده سيد من اسيادهم كمان يعني واحد بقى مش اي حد لا ده الكبير بتاعهم فانتوا كده هتتنفضوا خلاص فقالوا لا خلاص وسامحنا وسابوه وطبطب عليه كده ومش بلى راح ابو ذر يعمل ايه حس انه ده قوي انا الضرب ده برضه مش بكيفني يعني انا عايز اضرب الضرب بقى كده ضرب كده يبيض وجهي امام الله يبقى احمر هنا يبقى هناك ابيض خد بالك فراح رجع تاني يوم وصرخ بين اظهره يا معشر قريش اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله طب هم عرفوا قصتهم بقى ده من ايه من غفار لكن شوف الحقد والغل حاجه نسيوا حتى نوع من غفار وراحوا يفزعوا فيه تاني فضلوا يدغدغوا فيه لحد ما جه برضه العباس يا جماعه بقول لكم هتتنفضوا يا ابن سيدي خلاص ايه وراحوا مسلكوا رجع بقى سيدنا ابو ذر وطيل على فين على قبيلته اول ما راح هناك طبعا هم لما سابوش يا اخواننا لله سبحانه وتعالى هم سابوه عشان خايفين على ايه على التجاره بتاعته لكن شوف سبحان الله برضه سؤال كده بس مع المفضل عليه الصلاه والسلام بناء عليك سيدنا ابو ذر هاوي يضرب اي انسان في الدنيا سيبك من سيدنا ابو ذر بس لوحده يعني اي انسان على وجه الارض هاوي يضرب ابدا طبعا انما ايه اللي خلى سيدنا ابو ذر ينضرب ويرجع تاني يوم تاني ينضرب قلبه محروق يا اخوانا بعد ما دق حياه الايمان نفس الناس دي ذوق يقول لك يمكن لما اقولها قلبهم يعني يحس بمعنى كلمه كلمه التوحيد يا اخوانا كلمه يعني سبحان الله لها اثر عظيم جدا في حياه الانسان يعني كلمه التوحيد تغير حياه امه باكملها خد بالك ان شاء الله يعني ربنا يرسل اللي بنعمل لكم درس كده عن فعلا اثر كلمه التوحيد على الفرد وعلى الجماعه واثرها على الامه في الدنيا والاخره خد بالك تحس فعلا قد ايه ان كلمه التوحيد لوحدها تغير كل الدنيا دي كلها وتغير وجهه الكون ومعالم الكون من السواد الى البياض ومن الظلام الى النور خد بالك فهو عايز يحسسهم بمعنى الكلمه يعني انتوا مش ضربتوني امبارح طب انا جايلكم تاني النهارده ومصر ان انا اقول كلمه التوحيد حتى لو موتوني عشان تعرفوا بس قيمه الكلمه دي قيمه الكلمه دي انا ممكن اضحي بحياتي عشان مش مشكله خدت بالك فتهون عليه نفسه في سبيل توصيل كلمه التوحيد الى هؤلاء الناس في حين ان احنا النهارده ممكن نكلم مسلم عن الصلاه لو عدنا نكلمه ممكن يقتنع بالصلاه بعد سنتين ولو حبيت تكلمه عن انه يسيب التدخين ممكن ما يسيبوش خالص ولو حبيت تكلمه وتقول له طب يعني العلاقات المحرمه اللي تربطك ببنت او العلاقه المحرمه تربط بنت بولد ممكن برضه ما يبطلهاش ليه؟ لان كلمه التوحيد الثقل بتاعها في قلبه ضعيف جدا فاكر لما حديث النبي عليه السلام حديث رواه الترمذي سنة صحيح لما النبي عليه السلام اخبر عن الرجل الذي سيخلصه الله عز وجل يوم القيامه على رؤوس الاشهاد اللي هو ينشر له 99 سجل السجل كمد البصر كلها ايه؟ ذنوب وسيئات وفي المقابل ربنا طلع له بطاقه التوحيد الرجل ده لقي الله موحدا لكن كل ذنوبه تملى سجلات يعني 99 سجل يا اخوان مد البصر خدت بالك الرجل ده لما اتوضعت كفه التوحيد كلمه التوحيد في كفه واتوضعت 99 سجل في كفه الثانيه ايه اللي حصل طشت السجلات ورجحت كلمات لا اله الا الله ليه عارف ليه؟ لأن ثقل الكلمة دي كان في قلب الرجل ده كان كبير جدا، لكنه كانت تغلبه نفسه وشيطانه إن هو إيه؟ يعصي ربنا. لكن ثقل الكلمة ده عظيم جدا في قلبه، لذلك ربنا خلصه على رؤوس الأشهاد. خدت بالك؟ المهم عاد أبو ذر إلى قبيلته رضي الله عنه وأرضاه ودعاهم إلى الله. برضه سؤال ثاني. سيدنا أبو ذر لما رجع لقبيلته يا ترى كان عنده علم يساوي ربع العلم اللي عند واحد منكم؟ والله ولا تؤمن. صح ولا لا؟ كانش عنده علم خالص. هو راح النبي عليه السلام سمع ايات من القران عرضها عليه النبي عليه السلام فاسلم ومشي وصرخ بكلمه التوحيد بين المشركين ثم عاد الى بلده. ما عنده أي علم بالمرة، ورغم من ذلك دعاهم بإيه؟ بإخلاصه. يبقى العبرة مش بكثر المعلومات ولا العلم، العبرة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا قلبه لو أخلص النية لله، كلمة هذا الإنسان تصل إلى الآفاق، تصل إلى كل الكون ده كله من أول لآخر. أي والله، لما أذن إبراهيم عليه السلام بالحج لأنه مخلص لله عز وجل، وصل الله أذانه إلى كل بقاع الأرض، فما من مسلم على وجه الأرض في الصين، في روسيا، في أستراليا، في إيطاليا، في أمريكا، في أي حتة، يأتي بأذان إبراهيم عليه السلام. إذن فالإنسان بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يستعمله ويستخدمه ويصل له كل هذه الأمور. نرجع لهذه القصة، رواية ذهاب أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. طب عفوا، يعني في سيارة ملاكي تويوتا جيزة رقم 32 فضي قفل السكة، معلش يطلع راسي. طبعا صليت عليه عليه الصلاة والسلام. في رواية تانية لهذه القصة، والرواية التانية الحقيقة دي هي المشهورة أكثر. الرواية التانية دي رواها الإمام مسلم وأحمد، أن أبا ذر لما حب يروح النبي عليه السلام قال لأخيه أنيس اكفني حتى أذهب وأنظر. يعني إيه؟ يعني احنا طبعا ايه، كانوا هم طبعا كلهم قطاع طرق، يعني بس اشتغل مكاني كده، خد بالك شويه عبال ما انا ايه اروح اشوف الموضوع وارجع تاني. فراح سيدنا ابو ذر ووصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما راح قال لك ايش بقى الكلام الجميل، قال فاتيت مكه فتضعفت رجلا منهم فسالت. تضعفت عن ايه؟ قلت ابص كده، لا ده عضلات وده مجانس وده ما اقدرش. شوف واحد كده يكون عنده بيري او لين عظام ونساله. واخد بالك؟ فلقى واحد كده يعني هزلان عيني شكله كده ما كانش خالص، قال له 100 سنه وقام جاي. قال له هو فين اللي انتوا بتقولوا ان هو نبي؟ خد بالك؟ فما كان من هذا البيري اللي انه قال لهم الصابئ الصابئ. خد بالك؟ حته زي ايه؟ المتطرف كده. خد بالك؟ قال لهم الصابئ الصابئ وراح مشاور عليه. فبيقول لك فنزلوا علي بكل مضره وعظم. حته بقى اخلاص. ايديهم مش كفايه. لا. يعني ايد نفسها تخلص عليه، لا ده نزلوا بالعظم وكل اللي هم في ايديهم نزلوا بيه على سيدنا ابو ذر. قال فارتفعت حين ارتفعت لما قمت كاني نصب احمر من كثره الدماء، كل حته في جسمه ايه مليانه دم. قال فذهبت الى زمزم، نزل راح غسل جسمه من الدم وشرب وفضل قاعد فين في زمزم، ما طلعش بقى فوق، فضل قاعد بقى جنب زمزم. قعد قد ايه يا اخوانا؟ 30 يوم بلد. 30 يوم ايه؟ كل اكله وشربه ايه؟ زمزم بس. ما فعل شيء ان هو بيشرب ميه زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عقن بطني وما وجدت على كبدي سحفه جوع. يعني تعرف الطبقات اللحم، في ناس بيبقى طالع له طبقه في اثنين في سبع طبقات واسك. في ناس يعني ما شاء الله بتبقى يعني مربيه هنا حاجات كده. فهو بيقول لك حتى تكسرت ايه؟ عقن بطني. اللحم الشحم ده راح نازل عليه كده من كتر ايه؟ شرب ميه زمزم. وما وجدت على كبدي سقفة جوع، عمر ما حسيت بالجوع، 30 يوم عمال يشرب ميه زمزم بس. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه اليمين ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال ابو ذر فكنت انا اول من حياه من حيث الاسلام، قلت السلام عليك يا رسول الله، مع انه لسه برضه ايه ما اسلمش. قال قلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك ورحمه الله، ممن انت؟ قال قلت له من غفار. فاهوى النبي على جبهته، عمل كده كانه كره، يعني من غفار، ما فيش الا غفار هي الاسلام. واخد بالك؟ كان الاسلام يعني مستغرب ازاي واحد من قطاع الطرق وجاي يسلم في البدايه كده، ولسه النبي اسلم فين؟ في دار الارقم ابن ابي الارقم، واللي اسلموا في الاول دول بقى السابقون السابقون بقى. خد بالك؟ فسبحان الله، فاهوى على جبهته. فعلم ابو ذر فقال فعلمت انه كرهها، عرفت ان هو ايه؟ اتضايق ان انا من غفار. فقال له النبي عليه السلام منذ متى وانت ها هنا؟ بالك قد ايه؟ قال له 30 ليله يا رسول الله عليه السلام. قال له فمن كان يطعمه؟ قال كنت يعني اشرب ماء زمزم. فقال صلى الله عليه وسلم اجل انها مباركه، انها طعام طعم. فعلا هي طعام طعم، وفي روايه كانت ضعيفه وشفاء سقم. فالنبي عليه السلام قال له انها ايه؟ انها طعام طعم. سيدنا ابو بكر على طول ده ضيف مين؟ ضيف النبي عليه السلام. فقال له اضيفه عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابو بكر والنبي عليه السلام وسيدنا ابو ذر، راحوا فين؟ عند سيدنا ابو بكر، وقعد يطلع له من ايه؟ من الزبيب بتاع الطائف، قعد ياكل منه شويتين. النبي عليه السلام راح مكلمه وعرض عليه الاسلام فاسلم. بعد ما اسلم قال له ارجع الى قبيلتك وادعوهم الى الله عز وجل، ثم إذا سمعت بأننا يعني خلاص الشوكة بتاعتنا قوية تعال لي. أول ملك أبو زر الأقربون أولى بالمعروف، أول حاجة عمل إيه؟ دخل على أخوه أنيس. أنيس قال له عملت إيه؟ قال له عملت كذا وكذا كذا وأسلمت. قال له وأنا لا غنى بي عن ديني، خلاص وأنا كمان أسلمت. دخل على أسرته كلهم أسلموا، دخل على قبيلته نصهم أسلموا والنص الثاني ما رفضوش، لا قالوا لما يدخل النبي عليه السلام ويجي هنا، لأن سيدنا النبي عليه السلام قال لأبو ذر قال له احتمال أهاجر فين في المدينة المنورة. النص قال إيه؟ قال له إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. يعني معناها إيه؟ يعني معناها احتمال أهاجر وجه المدينة. فسيدنا أبو ذر لما عرف كده نص القوم بتوعه أسلموا والنص الثاني قالوا إيه؟ طب ما يجي المدينة بقى النبي عليه السلام نخش ونص مع طول، يعني ما رفضوش الإسلام. وبالفعل أول من النبي عليه السلام أذن له الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة طلع النص الثاني اللي هم مع إيه؟ مع الفار اللي هم لسه ما أسلموش، مع النص الأولاني اللي أسلموا كلهم راحوا لمين؟ للنبي عليه السلام. وهم ماشيين الناس بتسأل أنتوا رايحين فين؟ قالوا رايحين من قبل النبي عليه السلام. ليه؟ عشان نسلم. فمين قبيلة بقى سمعت الكلام ده؟ قبيلة اسمها إيه؟ أسلم. حتى اسمها جميل أوي، اسمها أسلم. فأول ما سمعوا قالوا خلاص رايحين تسلموا؟ آه. طب إذا كنتوا أنتوا قطعين طرق تسلموا إحنا يعني ما هو ما نسلمش؟ فقالوا إحنا معاكم وطلعوا. وجات القبيلتين وعلى رأسهم مين؟ أبو ذر. ده فرد واحد يا إخواني، فرد واحد كان من قبيلة كلها قطع طرق دلوقتي دخل بقبيلتين أسلموا لله عز وجل. فأول ما دخلوا النبي عصام في حلوم جدا، فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وفازوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى القبيلة دي هي قبيلة غفار، بعد ما كانوا قطع طرق وسيرتهم وحشة والناس بتتكلم عنهم كلام وحش، كل ده اتمسح بأستيكة بمجرد أن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غفار غفر الله له. ولذلك أي ماضي سيء لأي إنسان لازم ننساه يا أخوانا، لازم ننساه. يعني ممكن النهاردة تلاقي واحد التزم وماشي ربنا كرمه الحمد لله رب العالمين، كان قبل ما يلتزم بيشرب خمر وبيمشي مع نساء وبيعمل وبيعمل وبيعمل. بعض الناس أصحاب القلوب المريضة يقول لك أهو التزم، هو نسي كان بيعمل إيه؟ سبحان الله. ليه يا أخي كده؟ ليه؟ الرحمة حلوة. أنت إذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر له إن شاء الله شديه بحسن ظننا بالله عز وجل وأبدل سيئاته كلها إلى حسنات، تقوم أنت تقعد تفكر بذنوبه وتقول لا ما تنساش، أنت نسيت نفسك، ده أنت ياما كنت بتعمل وياما وياما وياما. سبحان الله، وأنت اللي نشأت فرقع لله سبحانه وتعالى. ولو حتى كنت أنت نشأت فرقع لله تحذر أن أنت تيأس أي حد من رحمة الله. اسمع معي الحديث بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والحاكم باسناد صحيح. انما عسان بيقول كان رجلان من بني اسرائيل متواخيان، يعني مش اخوه نسب انما اخ في الله، يعني خبرك كان احدهما طائعا مجتهدا في العباده وكان الاخر مذنبا. فكان الطائع لما يشوف المذنب على معصيه له ايه؟ اقصر. ان شاء الله الحديثين دول نشرحهم بقى المره الجايه. اقصر. فالتاني يقول له خليني وربي انت ما لكش العظيم. فمره لقى على ذنب عظيم كما في روايه اخرى فقال له أقصر، والله والله لا يغفر الله لك، وفي رواية والله لا يدخلك الله الجنة. فقال له أبعدت علي رقيبا؟ ما تخليني سيبني أنا وربي، خد بالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات شديد فجمع عند ربهما عز وجل، فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما يدي على ما في يدي قادرا أدخلوه النار، ثم قال للمذنب أدخلوه الجنة برحمته. في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا تألى على الله قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد أحبطت عملك وقد أدخلته الجنة. قلت بالك اوعى اوعى تيجي تفكر واحد بذنوب انت مالك، خلي حاله مع ربنا، ربنا ستر عليك وعلي، انت عارف انت كمان ذنوبك دي لو ربنا كشفها للناس هتتفضح ولا لا؟ نستر على بعض يا اخوانا، مش ما يصحش ان الانسان يفضل يعاني الناس بذنوبها طول عمرهم. يا اخي ربنا يكرمه عايز يتوب. واحده تكون عايزه بالله شغاله راقصه شغاله اي عمل وحش وبعدين ربنا اكرمها ونفسها تتوب، نقعد نقول لها ده انت نسيت اصلك ولا نسيت؟ لا يا اخوانا حرام، لان لو بالمنظر ده احنا كده هنحول بينها وبين التوبه ونيأسها من رحمه ربنا وتموت على تلك المعصيه. لا، يبقى احنا نشجعها، ولو جات عايز تسمع اي كلمه طيبه نسمعها كلمه طيبه ونطمعها في رحمه الله عز وجل حتى ايه لا تيأس. فنشاهد من ده كله يا اخوانا ايه؟ ان سيدنا ابو ذر شوف قبيلته كانت عامله ازاي، لكن ما فيش حد يعايرهم ابدا ابدا. وبعدين سبحان الله انت نفسك برضو لازم تقعد تشغل نفسك بعيوبك. الناس مليانه عيوب ماشي وانت ما فيكش عيب، يعني انت نشأت كده نزلت من من بطن الأم ملتحي؟ طبعا ما حصلش. نزلت طائع لله ساجد لله؟ ما حصلش. كلنا إلا من رحم الله. شوف ده يقول كلنا إلا من رحم الله. نشأنا في المعصية ورطعنا في أوحال المعاصي حينا من الظهر إلى أن تداركتنا رحمة الله قبل أي شيء، حتى جاء الله بنا إلى هنا. من الذي جاء بك إلى هنا؟ ربك عز وجل. والله ما أنت ولنا اللي جايبك، ولا أنت جاي، ولا أنا جايب نفسي، ولا أنت جايب نفسك. الله عز وجل هو الذي جمع تلك القلوب في هذا المكان الطيب المبارك. ودائما بقول إنه مبارك لأني فعلا حس بالبركة غريبة في هذا المكان. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا تلك النعمة. المهم، عاش سيدنا أبو ذر أخوانا في قبيلته زاهدا عابدا، حتى لم يدرك أو فاتته غزوة بدر وغزوة أحد والخندق، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيه؟ فلازم النبي واستأذنه في أن يقوم بخدمة النبي، استأذنه أن يكون خادم له، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده على هامش هذه السيرة المباركة نشوف الأوسمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي ذر. سيدنا أبو ذر أثنى عليه النبي ثناء، والله لو أثنى علينا ربعه لكنا أسعد الناس في هذا الكرم. شوف الحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. في أجمل من كده يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد أنه هو صاحب أصدق لهجة، لا يخشى في الله لوم الظلام، الوحيد الذي لا يجامل أبدا هو مين؟ هو أبو ذر رضي الله عنه. وعند أبي يعلى والحاكم بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم من سره، شوف الكلام، من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم عليه السلام فلينظر إلى أبي ذر. ده ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبو ذر. وشوف الوصايا الجميلة، سبع وصايا وصاه به النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بإسناد حسن. قال أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. إيه هم السبع حاجات؟ قال: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. أمرني بحب من؟ المساكين الغلابة، بلك والدنو، إن أنا أقترب منهم، أخليني بلازمهم. ثاني حاجة: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني في أمر الدنيا مش في الدين، فأمر الدين تنظر من أعلى منك، إنما في أمر الدنيا تنظر إلى إيه؟ إلى من هو أسفل منك. ثالث حاجة: وألا أسأل أحدا شيئا، ما أطلبش من الناس أي حاجة أبدا. رابع حاجة: وأن أصل الرحم وإن أدبرت. خامس حاجة: وأن أقول الحق وإن كان مرا. سادس حاجة: وألا أخاف في الله لومة لائم. وسابع حاجة: وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. تعالوا ناخد السبع وصايا كده بسرعة، يعني إن كان المقام لا يسع بس إيه؟ شوفهم بسرعة كده. أول وصية يا أخوانا: الأوصاني أمرني بإيه؟ بحب المساكين والدنو منهم. طب النبي عليه الصلاة والسلام أمر هو بس كده ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده؟ كان بيعمل كده. والدليل على هذا ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو دعاء جميل جدا، كان بيقول إيه؟ اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. خدت بالك؟ طب معنى الكلام ده ان احنا ما نعرفش الاغنياء خالص، نخصمهم بقى كده ونطعمهم؟ لا، لكن ما تتعمدش ان كل يكون كل اصحابك اغنياء، ويجي واحد فقير لصاحبك ما انتش عايز كده. لا، تصاحب الاغنياء ماشي، صاحب الفقراء ماشي، لكن في النهايه شوف سبحان الله، ما تسالش حد اي شيء، لا تسال غني ولا تسال فقير، لا تسال الا مالك الملك وملك الملوك الذي قال كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على قلب رجل واحد منكم فسألني كل واحد منهم مسألته. قلت لكم حتى دي مسألته، ما قالش المسألة، لأن المسألة تبقى متكافئة بيننا وبين بعض. واحد يقول خلاص يبقى كلنا كده يا رب من الإنس والجن ومن لدن آدم إلى قيام الساعة، مش عايزين غير شقة وعربية وعروسة وشغلانة خلاص. لا، الناس بتتفاوت، في رجل زاهد قنوع مش عايز اي حاجه من الدنيا خالص، يا رب انا عايز بس تشتغل معايا، بس تجعل قلب موصول بيك، مش عايز اكتر من كده. واحد تاني ما يملاش عينه بقى الدنيا كلها اللي فيها، لو اديته الكره الارضيه لك كمان خد بالك ما بيملاش عينه، فيسال ربنا يقول انا عايز يا ربي ربع الكره الارضيه، خلاص ماشي. والثالث كذا ورابع كذا. فسالني كل واحد منهم مسالته فاعطيته، لم ينقص ذلك مما عندي الا كما تنقص المخيط الى ادخله الجنه. كل دول مع بعض، لو سأل الله عز وجل وكل واحد يطلب اللي هو عايزه، في النهاية لا ينقص من خزائن الله إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت الجنة. تنقص النقطة ده يعني على سبيل كده إيه؟ يعني التقريب، وإلا ما تنقص أي شيء من خزائن الله سبحانه وتعالى. يبقى أمرني إيه؟ بحب المسكين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي سند صحيح ان هو بيخبر ان فقراء المؤمنين يا اخواننا المساكين الغلابه دول يدخلون الجنه يوم القيامه قبل الاغنياء بخمسمائة عام. خدت بالك؟ يعني انت لما تكون في زمره قلت سبحان الله، وان كان الحديث يعني فيه ضعف، الفقراء واليتامى والناس كلهم لهم دوله يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى يامر الفقير او اليتيم او المسكين ان يرجع الى ارض المحشر تكمل اهل الجنه، ويقول له خذ بيد من اطعمك او سقاك او كساك وادخله الجنه. مش كده لازم تتعرف على الفقير او اليتيم. يعني انت تيجي مسجد الفتح تدفع فلوس كفاءه الايتام، يا ريت بالمره تروح زياره للايتام دول وتتعرف عليهم وتمسح على راس اليتيم. خدت بالك ليه؟ لكي يلين قلبك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. خد بالك، لكي يلين ايه؟ قلبك وتدرك ايه؟ حاجتك. اذا فالانسان ايه؟ مطالب ان هو يعرف الناس ديت ويتقرب منهم ويعرفهم كويس جدا، لان دي سنه حبيبك. لان لو كانت سنه النبي عليه السلام انه ما بيقعدش غير مع الاغنياء ما كناش قعدنا مع حد، فما كانش حد قرب لنا خالص. كان كل اللي يقعد بس قاعد مع ايه؟ عليه القوم تيجي تقول له طب ما تقعد معانا، يقول لا سنه النبي اولى. خد بالك؟ وما يقعدش غير مع مين؟ على الاغنياء. وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا النبي عليه السلام كان يحب فعلا معاشره ومجالسه المساكين. ثاني حاجه قال له ايه؟ وامرني ان انظر الى من هو دوني. طبعا ايه اللي يخليني ابص لفوقي؟ واحد ربنا اداله عربيه شبح او عربيه عيون ولا عربيه بودره الكلام ده كله، وانا ربنا رزقني بسعر على قدي، او ما فيش سياره، حته موتوسيكله وعجله، او ماشي على ركبه العربيات، ايه المشكله؟ جميل قوي. وتحمد ربنا كفايه نعمه الاسلام ونعمه العافيه وراحه البال بالدنيا وما فيها يا اخي. سبحان الله. والنبي عليه قال قد افلح من اسلم، حديث رواه مسلم، ورزق او في روايه وكان رزقه كفافا، يعني يدوب بيكفيه، وقنعه الله بما اتاه. وفي الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، اي ما يكفي لقوت اليوم. وامنا عائشه كما في الصحيحين تقول لعروه بن الزبير والله يا ابن اختي ان كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقظ في ابيات رسول الله نار. شهرين كاملين لن يوقد في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم اي نار، يعني ما فيش ولا طبخه. شوف انت النهارده يعني ربنا يستر علينا، شوف في العيد ده بس كانت لك كم خروف. خد بالك يعني سبحان الله، شوف الاكل اللي احنا بناكله بقى في اليومين دول. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان الواحد فيهم زي ما قلت لك قبل كده في الجهاد، مش بقى قاعدين في مكاتب، في الجهاد في سبيل الله. وكان التعيين اليوم قد ايه يا اخوانا؟ تمره، زي ما قلنا تمره. النهارده بص للناس في الصيام، يعني تعالى بص مثلا في صيام المعرفه قريبه، بص تلاقي الناس في المسجد راح تصلي بقى المغرب، وبعدين ايه في البيت طبعا الزوجه ربنا يحفظها مجهزه له ايه؟ الاكل. خد بالك؟ عقبال ما يرجع لها ما يقدرش يصبر، فواخد معاه صحن طمش. يقول لها اجرح بس الصيام ب 50 طمره وجيت. شفت الجرح قد ايه؟ عمليه جراحيه. خد بالك؟ هيجرح كام؟ 50 طمره ويروح يكمل. والصحابي كان بياكل طمره واحده. يعني شوف الهنا اللي احنا فيه. والصحابي لو شاف المائده بتاعتنا في رمضان ولا في غير رمضان في امس يوم يعني يتخض والله سبحان ايه ده كل ده. خد بالك، في حين ان هم كان لا يجتمع عندهم على الطعام على الصفر يعني صنفان من الطعام. صنفين، سيدنا عمر يجي من بره ويسال زوجته ام كلثوم ماذا عندك يا ام كلثوم من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. افتح تحت السرير هلاقي ايه؟ بسطرمه ولانش والعصير جلوب فريت وكام ولا فروت كام؟ ما فيش كلام خالص عندهم. ففتح فلقى شويه حصات ملح لو خبطتها في مسجد الفتح ترمي في الريان. واخد بالك؟ وبعد فتات الخبز، خبز مدرب. سيدنا عمر بقى ابو الزهد كله مسك الخبز وكل وحل بالملح وشويه ميه ومسح على بطنه وقال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار. شفت الكلام؟ شفت الكلام الحلو؟ ولما جاله الضيف من خراسان اكله من نفس الوجبه كان لسه فيه بقى. جاي بقى ضيف من خراسان وجاي بقى احلى حلويات خراسان بقى. وجاي يهديها لمين؟ لامير المؤمنين. قال اما وجدت من ياكل حراما غير عمر؟ راح مقسمها على فقراء المؤمنين وقعد بقى قال له تعالى مش جايب لي حلويات؟ انا هدوك احلى حلويات. اقعد. قعد طبعا راجل مرفه معدته بقى ايه؟ راجل كده يعني ما يقدرش ياكل حد ايه؟ يتفطر جاتوه ويتغدى تورته ويتعشى مرته اي حاجه فاهم ازاي؟ المهم راح جاي قال له اتفضل. راجل قاعد مع مين؟ مع امير المؤمنين. ففين الاكل؟ لقى شويه حصات ملح شكلها كده خد وشويه ايه؟ فتات خبز. قال له اتفضل ايه؟ اكل مش حلو؟ ده جميل خالص. هيقدر يقول مش حلو؟ فقعد ياكل ويقرقش ويدغدغ لحد ما خلص وراح يدبش في ميه الشفر. وبعدين عمر بن الخطاب قال له ايه؟ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. طبعا الراجل بيبص للنعيم ده انا اجيب لك حلويات من اخر الدنيا وانت. فالمهم يعني فالشاهد ان فعلا الدنيا ما تساوي شيء ابدا بالمره. ولما عسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، الحديث عند الترمذي الترمذي سند صحيح، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها ايه شربة ماء. خبرك. فالمهم نرجع بقى للموضوع اللي حكينا كده، الوقت جري بينا شويه، سامحونا معلش طولنا عليه خالص، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. فالمهم الوصيه اللي بعديها، وقال لا اسال احد شيء، لا ما تطلبش من حد حاجه، وان اصل الرحم وان ايه وان اضطرت، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه ايه وصلها. وبعدين وان اقول الحق وان كان مرا، وأن لا أخاف في الله لومة لائم، وآخر حاجة وأن أكثر من قول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. وزيك النبي عليه السلام بيعلمنا في دعاء الاستخارة، قبل أن أنت تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك إيه تقدر وأنا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت إيه علام الغيوب. الإنسان بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله إيه وقوته. لو الإنسان وصل لكمال الذل هذا قبلك، وهو ركنا العبادة كمال الحب مع كمال الذل، فلما الانسان يصل لكمال الذل ده بيبقى قريب جدا من ربنا. زي كنا معسلم لك ايه اقرب ما يكون العبد من ربه ايه هو ساجد. الجبهه دي اعلى حاجه في الانسان تبقى تحت في الارض، فاقرب موضع ذل لله هو اقرب موضع يقترب فيه العبد من الله. خدت بالك؟ المهم من ضمن الحاجات الجميله برضو النبي عليه الصلاه والسلام قال ابو ذر، قال له الحديث رواه مسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك، مش ضعف البدن لا، واني احب لك ما احب لنفسي. شوف الكلمه الحلوه، فلا لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ليه الكلام ده كله مع ان سيدنا ابو ذر امين جدا؟ الامام الذهبي في السير الف عليه جميل قوي، قال لي السبب، لان سيدنا ابو ذر كان لا يرى اكتناس النقدين الذهب والفضه، ما كانش ابدا يرى الكلام ده، عمره ما يحوش مليم ولا يحب حد يحوش مليم، كان فعلا اي حد يشوف يحوش كان فعلا يعني يقضح فيه ويكلم يعني ويكلمه بلهجه شديده جدا على حته ايه. فقال لك لو انت توليت على مال يتيم هتنفق المال في سبيل الله مش هتنفقه على نفسك، فممكن اليتيم ايه تفتقر. ولو تولى على اثنين يعني امير على ناس ممكن برضه ينفق الاموال دي في سبيل الله فيتحرم. فعشان كده امره النبي صلى الله عليه وسلم الا يتولى على يتيم ولا ايه ولا لا يتامر على يتيم ولا يتولى على اثنين. واما عن مكانه سيدنا ابو ذر في قلوب الصحابه رضي الله عنهم، سئل عليه بن ابي طالب عن ابي ذر فقال وعى علما عجز عبده وكان شحيحا على دينه حريصا على العلم يكثر السؤال. هنقف بس مع لفظ اللي هو ايه كان شحيحا على دينه. تعرف ممكن واحد يكون عنده حته عربيه كده قديمه وهو ماشي في الشارع لو لقى عربيه جايه ناحيته مش مشكله تتخبط يمين شمال ما هي اصلا خلصانه فبلد مش فارقه معاه صح ولا لا، طب خد منه العربيه القديمه دي وادي له عربيه مثلا اوبل فيكتور نسال الله من فضله. قولوا امين. وعيب ان احنا نركب اوبل فيكتور نركب ان شاء الله. ف ليه تقول عربيه اوبل فيكتور ولا عربيه نحسنها نقول لها من الاعلانات يعني عربيه حلوه خد بالك. طب لو ركب العربيه دي بالله عليك مش هتفرق معاه برضه؟ لا طبعا هتفرق كتير قوي. ده لو عيل مشي شخبطاله بتبشيره كده ممكن ما ينامش بيه الكل. لو واحد خدشها له من جنب بالرفرف كده ما يقدرش يشوف المنظر ده، ممكن يقعد كده يعني اقول ايه يملس عليها بلسان عشان يغسلها. يا عربيه يا اخوانا اقول فيكتور يا اخوانا خد بالك. لكن ليه ده كله؟ عشان دي بقت غاليه. طب وفي حاجه اغلى من الدين؟ مفيش حاجه اغلى من الدين. فسيدنا ابو ذر كان شحيحا على دينه، ما يحبش اي حاجه في الدنيا دي تنال من دينه خد بالك. وقال علي رضي الله عنه وارضاه لم يبق احد لا يبالي في الله لومه لائم غير ابي ذر ولا نفسي حتى ولا انا. الوحيد اللي فضل لا يخشى في الله لومه لائم هو ابو ذر. لكن الكلام ده كان بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. اجمل بقى قصه مرت في حال ابو ذر، خلاص قلناها بس ان شاء الله. وهم رايحين غزوه تبوك، هم رايحين غزوه تبوك خد بالك. والحديث الحقيقه لم اقف على صحته، ده للامانه العلميه اللي احنا ايه متفقين عليها دائما ان شاء الله. في الطريق لغزوة تبوك كان بعض الناس بيتخلف، كان في طبعا منافقين، تعلمون قصة المنافقين لما قالوا ما رأينا مثلك ورأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبر عند اللقاء. ونزل جبريل ليخبر النبي عليه السلام وقال ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا إيه نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمهم كان المنافقين كل واحد يخش إيه واحد يتسرب منه طبعا 1000 كيلو ومشينهم عليه على رجليهم، يعني كانوا يتناوبون بس مسافات بسيطة جدا كانوا بيركبوا فيها، والباقي كله ماشيين 1000 كيلو وفي ساعة العصرة وساعة مخمصة شديدة جدا وجوع وعطش والشمس وحر وشيء عجيب جدا. فكل لما واحد يتخلف يقول يا رسول الله تخلف فلان، قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أرحقه الله منه. شويتين سيدنا أبو ذر كان راكب جمل كده تايواني غلبان ومش عايز يمشي، يضرب يمين شمال ما فيش، لحد ما دخل ايه راح بارك الجمل وراح نايم. الكلام ده كان فين؟ في اول السكه. واحد غير سيدنا ابو ذر معذور يا اخوانا، لو رجع وهو النبي عشان شافه خارج، لو هو رجع وراح بيته وبعد بقى لما النبي عشان يخلص غزوه تبوك ويرجع يقول له قعدت ليه ورا الصلاه خلاص والجمل ما نقط عبته ورجعت غصب عنه، كان عذر النبي عشان. لكن لا، راجل محب لله يا اخوانا، راجل قضيته الاولى في حياته هي الدين، بس هي دي قضية ما بيشغلش اي حاجه ابدا الا ايه؟ الا الدين. عمل ايه؟ يضرب في الجمل يمين شمال ما فيش خالص، مش عايز يقوم. راح عمل ايه؟ راح شايل المخله بتاعته وعلى كتافه وفي وسط الصحراء ويلا ونمشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام. بالله عليك يا اخوانا مين يعمل الكلام ده؟ مين يقدر؟ ده احنا لو في وسط القاهره وعلى الاسفلت وفي النور ممكن احد يقول لك ده زمانهم وصل رمسيس خلاص تعب بقى، خد بالك، مع ان الارض كلها متسفلته وطريق فاضي. لكن لا، ده بقى في عز الصحراء وفي عز ده كله وراح ايه ماشي شويتين، كان بقى عشان سبقوا بمسافات كتيره جدا. فالصحابه شافوا واحد جاي من بعيد بس مش شايفين ملامحه، ليه؟ وشه وشعره ورشه وراسه وعمامته ولبسه كله مليان ايه؟ غبار، مش باين منهم غير عينيه بس. فقالوا رجل مقبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حبيبك بيقول ايه، ما صلى عليه. قال كن ابا ذر. يا يعني انت يا رسول الله لحد الان فاكر ابو ذر؟ طبعا فاكر، ليه؟ بحبه، النبي عليه السلام بيحبه. قال واني احب لك ما احب لنفسي. هو النبي عليه السلام يحب الحد زي اللي بيحبه لنفسه الا اذا كان هو بيحب الشخص ده؟ طبعا لا يمكن. فقال كن ابا ذر. فلما قرب قال هو ابو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما قلت لكم لم اقف على صحه الحديث، يعني بحثت عنه في الضعيف في الصحيح ما وجدته، لكن كان عايز مزيد بحث فلم اقف على صحته. فقال رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. شوف تخيل بقى الموقف ده. طب بالله عليك النهارده يعني زي ما قلت لك مين فينا عنده الحميه دي للدين؟ وبعدين قول النبي عليه الصلاه والسلام ان يكن فيه خير فسيلحقه الله ايه بكم، لما قالوا تخلف ابو ذر ان يكن فيه خير ايه فسيلحقه الله بكم، وان يكن غير ذلك فايه فقد الحقه الله منه. فلما الحقه الله بهم، خدت بالك؟ يبقى ده علامه على انه ايه؟ على ان سيدنا ابو ذر كله خير. زي ما بقول لك شوف ابو ذر عمل ايه، وشوف مشي في الصحراء. طب بالله عليه احنا النهارده حالنا ايه مع قيام الليل؟ تيجي تقوم النهارده شوف ابو ذر الان وشال على كتافه وفي عز الشمس والحر والتراب ومشي ورا النبي عليه السلام. انت في بيتك وفي وسط المكيف والموكيت والميه السخنه والبرده والروائح والعطور والبرفانات والكلام ده كله، وعرغم من ذلك قل من يقوم الليل، مع ان النبي عليه السلام دعا لك بالرحمه. والحديث عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها في وجه الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابت نضحت في وجه الماء. في الرواية الثانية برضو عند أبي داود بسند صحيح فإن قام وصليا كتب عند الله، عند من؟ عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما حديث مسلم لما بيقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ده لو كل 6 شهور تبقى نعمة، لو كل سنة تبقى نعمة، لو مرة في العمر تبقى نعمة. فما ظنك إن كان مالك الملك وملك الملوك يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله كل ليلة وينادي على المسلمين النيام من يدعوني فأجيبه. حدش عايز حدا إخواننا، ده أحوال المسلمين تعبانة أوي أوي، ده كأن المسلمين النهاردة إلا من رحم الله، كأنهم والله بلسان الحال مش بالمقال، كأنهم يقولون إحنا مش محتاجين ربنا. أي والله العظيم ليها معنى غير كده؟ لما تعلم الحديث ده صح ولا صحيح؟ حديث صح مسلم، يعني احنا على يقين من ان الحديث صح والنبي عليه قاله، ورغم ذلك طب ما حدش بيقول ليه؟ حدش بيقول ليه؟ قال الامام ابن القيم هل يجتمع العلم واليقين ويتخلف العمل؟ قال اجل. قالوا كيف؟ قال مع ضعف الايمان. ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم، ضعف الإيمان مش مخلينا نقوم، مع إنك على يقين من إن في الثلث الأخير ربك عز وجل ينادي عليك من يدعوني فأجيب. اللي أنت عايزه قوم اطلب، اطلب اللي أنت عايزه واطلب بزيادة. ما كنش عايز شقة أوضتين، لا قول له يا رب عايز 10 أوض. خد بالك اللي أنت عايزه اطلب، أنت بتطلب من ملك سبحانه وتعالى. قول يا رب عايزها، مش عايزها عربية فيها، لا عايزها مرسيدس آخر موديل. اطلب اللي أنت عايزه، عايز أحج، عايز ولادي يتجوزوا، عايز تحفظ من القرآن، عايز أتعلم، عايز أدعو إليك، عايز اطلب اللي أنت عايزه كل يوم ولا تعجل، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد يؤجل إجابة الدعاء بعض الشيء، وقد يؤجله إلى يوم القيامة ليرحمك به. فأنت تقدر تدعو، تقدر تدعو. ومن يستغفرني فأغفر له. إيه إخواننا، ما حدش فينا بيذنب خالص، ده إحنا كلنا أصحاب ذنوب، كلنا كلنا بلا استثناء، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. شو دي كلنا أصحاب ذنوب، وعلم ذلك ربك عز وجل اللي هو الغني عنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. مش محتاج منه حاجة، والله والله غني عنا، غني عنا والله. وعلم من ذلك سبحانه وتعالى تكرما منه وتفضلا وتعطفا ورحمة بنا يتنزل كل ليلة من على عرشه إلى سمائه الدنيا وينادي عليكم. حدش فينا أخواننا ينسى، والله ده جهود، جهود يا أخواننا احنا عايشين، والله جهود كبير قوي. لو تحس المعنى يا ربنا ينادي علي أنا، أنا العبد الفقير، وأنا ما بقوملوش، مش بقوم له هو، ده أنا بقوم لنفسي كمان، ده أنا بقوم عشان أنا اللي محتاج له. واخد بالك، شوف الجحود ده، لو ان مديرك في العمل والله عازك في الوقت ده لا تقوم له قبل الوقت ده. ولله المثل الاعلى، يوم ربك عز وجل ينادي عليك. انا ما بقولكش قوم صلي 11 ركعه لو تقدر طبعا فبها ونعمه في عين، بقول لك بحافظ بس على ركعتين، ركعتين بس. قوم يا سيدي قبل الفجر بنص ساعه وتعرض بنفحات الله، كل مشاكل حياتك هتتحل وكل مشاكل الامه هتتحل. والله لو قام المسلمون جميعا في الثلث الاخير ودعوا لاستجاب الله دعاءهم ولا فرج الهموم. واطلب اللي انت عايزه ليك ولاسرتك، خلاص مفيش عندنا مشاكل، مشاكلنا كتير قوي ومقاسينا كتير وامراضنا كترت والفقر زاد والفلوس زادت والفقر زاد في نفس الوقت. شوف الحاجه العجيبه، ما بقاش في قناعه، ما بقاش في بركه، ما بقاش في اي حاجه خالص، لا بركه في الرزق ولا في الصحه ولا في الزوجه ولا الاولاد ولا في العلم ولا في اي حاجه الا عند من رحمه الله عز وجل. يبقى شوف يا اخواننا، يبقى شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما يعلمنا كل ده ليه؟ علشان نتعلم كيف تتعلق تلك القلوب بالله عز وجل. يعني النهارده زي ما بنقول يا اخواننا، في كتير، انا بتكلم عن كلام الليل ده، في مسلمين النهارده سايبين الف به الاسلام. في النهارده لو قلنا ان اكتر من 70% من المسلمين لا يصلون اصلا، الكلام ده احصائيه مظبوطه يعني ما فيهاش مبالغه، اكتر من 70% من المسلمين ما بيصلوش، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف عملوا ايه؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده في حق من؟ في حق اللي بيأخر الصلاة للصلاة، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فسوف يلقون غيا. سألوا ابن عباس قال تعوذوا بالله من الغي فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسير فيه صديد أهل النار وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوادي. طب وإنه ما بيصليش خالص إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ إيه اللي دخلكم وادي سقر بالذات؟ قالوا لم نكن من المصلين. هي دي المصلين اللي هم كانوا عايشين فيه، لم نكن من المصلين. المهم أخوانا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عن أبي ذر. سيدنا أبو ذر طبعا لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام ما قدرش يعيش في المدينة، وحط نفسك مكانه، أشد الناس مصابا والله بموت النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحابه. عارف ليه؟ حط نفسك مكان واحد منهم، تخيل نفسك عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام، تسمع منه وتراه وترى أخلاقه ورحمته وترى كل ذلك، وفجأة تسمع أن النبي مات وأنت واحد ممن يدفنون النبي. حد يتحملها؟ والله ما حد يتحملها. كانوا أشد الناس مصابا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فرحل أبو ذر إلى البادية وعاش في منطقة اسمها الربضة، وعاش فيها مدة خلافة الصديق والفاروق، وكان يفتي في فترة خلافة الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنهم جميعا، لكنه شهد فتح بيت المقدس مع عمر رضي الله عنه وارضاه. في خلافة سيدنا عثمان نزل سيدنا أبو ذر إلى منطقة دمشق، مدينة دمشق، وعاش فيها فترة ولما لقى الناس بقى انشغلوا بالدنيا وجمع الدرهم والدينار كان يغلظ عليهم في القول، فالناس اشتكوا سيدنا عثمان، فارسل اليه عثمان ان ائتني يا ابا ذر. فذهب اليه ايه ابو ذر. اول ما دخل عليه سيدنا ابو ذر قال له عثمان رضي الله عنه وارضاه ابق بجوارنا يا ابا ذر. فقال استاذنك يا امير المؤمنين ان اكون في الربضه، يعني في الصحراء في منطقه اسمها الربضه. فاذن له عثمان رضي الله عنه وارضاه. وعايز اركز على الحته دي جدا لسبب، لان بعض كتب السيره ولا حول ولا قوه الا بالله بيقولوا ان سيدنا عثمان هو اللي طرد ابا ذر الى الربضه. الكلام ده كله ليس له اي اصل من الحقيقه، كلها افتراءات على سيدنا عثمان. الرواية الحقيقية والصحيحة أن أبا ذر هو الذي استأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه، وكان سيدنا عثمان مصر جدا أن أبا ذر يبقى معاه، فهو الذي استأذنه أخبرك. فأذن له عثمان أن يذهب إلى الربضة وعاش هناك حياة الزهد والتقشف، وظل على نفس الحالة التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل رجل على أبي ذر فلقى بيته. طبعا أبو ذر كان زاهد جدا، كان يعني فعلا يعني كان أزهد الناس بعد النبي عليه السلام أن يقتبس سيدنا أبو ذر. فدخل عليه فما لقاش بيته أي حاجة خالص، فقال أين متاعك يا أبا ذر؟ قال نحوله إلى دار هي أفضل من تلك الدار. قال ولكنك طالما أنك في تلك الدار فلا بد من متاع. فقال له إن صاحب البيت لا يدعونا في تلك الدار، مش هتبنى عليهم فيها، فعشان كده بنحوله قصده إيه للآخرة. خد بالك. المهم وبعد تلك الحياة الجميلة الطويلة المباركة نام أبو ذر على فراش الموت ليسلم الروح إلى باريها جل وعلا. وطبعا احنا تذكرنا قول النبي عليه السلام يرحم الله إيه أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. سيدنا أبو ذر قاعد في الربضة في مكان في الصحراء، فعايش في خيمة هو وزوجته وأولاده. وبعدين سبحان الله حس ان اجله خلاص قرب، فامر زوجته ان تطبخ شاة، كانت اخر شاة عنده، انا اطبخيها لان ممكن يجوا ناس عشان يكفنوني ويدفنوني فاطعمهم تلك الشاة. شوف الكرم حتى بعد الموت، مش عايز يلاقي حاجه في بيته خالص، خد بالك. فيمر مين في تلك اللحظه مع انهم في صحراء، كان الكلام ده في شهر ذي الحجه، الشهر اللي احنا فيه، خد بالك، بعد ما حج وذهب ايه واسلم روحه لبريه. مر مين يا اخوانا؟ عبد الله بن مسعود جاي من العراق مع وفد الحجاج، وهم راجعين فمروا فزوجة ابو ذر رضي الله عنه اول ما قابلتهم قالت يا قوم هل لكم في خير؟ قالوا ما هو؟ قالت تغسلون رجلا مسلما وتكفنونه وتصلون عليه. قالوا من هو؟ قالت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود لأنه كان واقفا بجوار النبي لما قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. زي ما بيقول يا أخوانا، مش مهم ان انت تموت وانت مشهور، مش مهم ان انت تموت والناس عمالة تشاور ما شاء الله فلان الفلاني عالم جليل او رجل داعية مشهور او او او، المهم ان انت تموت وقلبك موصول بالله سبحانه وتعالى. مش مهم ان انت تبقى كل صورك على صفحات الجرائد والمجلات والانترنت والفضائيات، المهم ان انت يبقى ربنا راضي عنك وبيحبك ويختار لك حسن الخاتمه. دخل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وغسلوا الصحابي الجليل ابا ذر رضي الله عنه وارضاه، ثم كفنوه وصلوا عليه ودفنوه. ولما علم عثمان بذلك بعث الى اهل ابي ذر وضمهم الى اهله. شوف حنيه الاخ مع اخواننا اخوانا، يا ترى احنا لسه في قلوبنا الحنيه دي لما اخوك من امك وابيك يعني رجل شقيقك لما بيموت، يا ترى بتطلع اولاده ولا ما بتطلعهمش؟ ولا بتقول خلاص ما هو مات وسيب اولاده ولو عتبوا البيت حتى تطردهم او تتنكل منهم زي ما بيحصل في هذه الايام؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. فالمهم مات ابو ذر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. بعد ده كله يا اخوانا محتاجين ان احنا فعلا نحس قد ايه الناس ضحت، قد ايه الناس دي بذلت كل غالي ونفيس من اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله. محتاجين ان احنا ندرس سيرتهم ونطبقها على حياتنا. ان شاء الله معادنا القادم الخميس القادم من حين الله عز وجل مع قصه صحابي مهمه جدا في غايه الاهميه، وهي قصه جابر بن عبد الله ومعه ابوه عبد الله بن عمرو بن حرام. فنسال الله عز وجل ان يرحمنا جميعا، اني داع فامنه. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اجبر كسرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، فك أسرنا. اللهم اجبر مصيبتنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نشعر بك يا ربنا لإخواننا في فلسطين، اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في فلسطين، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، سدد رميهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، داوي مرضاهم، داوي مرضاهم، اطعم جائعهم، اقص عاريهم. اللهم احملهم يا رب العالمين، اللهم انهم حفاة فاحملهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بابناء الموحدين، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان، رحماك رحماك بالمستضعفين في كل مكان. نسألك يا ربنا ان ترينا في اليهود عجائب قدرتك ان فيهم آية من آياتك. اللهم صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. اللهم إنهم قد تقووا علينا، فأرنا فيهم آياتك، أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك، اللهم أن فيهم عجائب قدرتك. رحماك رحماك بإخواننا في العراق، رحماك رحماك بإخواننا في العراق، ارفع هذا البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم وعن سائر بلاد المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا ندامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ولينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. يا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا أحسن خلاصنا اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النيران يا عزيز يا غفار اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا قبورنا يسر لنا وقوفنا بين يديك يسر لنا وقوفنا بين يديك يسر لنا المرور على الصراط ارزقنا شربة هنيئة من حوض النبي لا نظمأ بعدها أبدا اختم لنا النعيم كله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت